مش العيان جاي بايه؟ العيان بيجيب ايه لو حصلت البرين حصل ايه حصل فين فين في استيميليشن. تاني حاجه في التعليم ان الكونفرجن دي مش مرض طبعا خلاص اوكي. امال ايه؟ هو عباره عن عرض بس عرض كده عرض دائما لما تشوفه تقول لها ده حاجه خطر. طيب يا جماعه كونفرجن از امرجنسي هتلاحظ النهارده على فكره امرجنسي يعني مش قصه بقى يعني ايه بيكونفرج سي وتعالى بيكونفرج معناها اجري بسرعه حاول ايه تتصرف مع العيان ده. التعريف فهمناه اوكي عن ماشي خلاص. كونفرجن ايديولوجي ده مش جاي امال ايه؟ ده امرجنسي اقرا لازم اقرا تقول لي ايه في الامتحان قالوا مش امرجنسي برضه تقراه ازاي يعني؟ بص بقى الحوار دوت هقول لك دلوقتي ايه؟ هقول لك بص ده موضوع امرجنسي والدكتور قال بلاش امرجنسي تمنى الاقراء ليه؟ اصل هو بصراحه بيكون سؤال تجميعي تجميعي يعني ايه؟ يعني هم جيوا في الامتحان او سالك ايه؟ مالكش عنصر يعني مثلا سؤال زي كده تفاجئ ان معظم المكتوب تحتيه خدناه في الكورس يسيب جمعها لي يا سيدي بلاها امرجنسي خلاص خلاص شال في الامتحان شلناها من الكورس بس جمع كونفرجنس اوكي مثلا ساي جمع شق يعني في موضوع معين انت لا جمع حاجه اوكي. ده على فكره بتصير اورال بشكل روتين اخر سنه قلنا اخر سنه ايه في لجنه اخر سنه اسمها ايه اسمها خلاص حفظنا اوكي. دي على فكره بتحبها ليه؟ لانها منها على فكره اللي منها تفاجئ ممكن اخش منها على الكورس دول. اولا اول حاجه خالص لما اقول الايديولوجي باين جدا جدا من اول لحظه ان الموضوع ليه علاقه بالايدج النيونيتس خدنا لها لسته خاصه بيها خلاص. حتى لما قلنا كيرنكترس نيونيت بس مثلا زي لما خدنا كلمه هايبوكسيك مش عارف انكيفالوباثي ده يا جماعه نيونيت بس اوكي. لما قلنا مثلا زي انتراكرينيال هامريج ديو تو بيرست روما كانيونيت اذا الكل اكيد فاكر وحتى وقتها حتى قلنا في الامتحان ده سؤال امتحان مهم جدا جدا واي حد من كده جه قال لي اسالني ايثولوجي او دي سؤال حلو مع نفسي البيت لاحظ ان انا بحط له السؤال بتاع البيت دوت في ايه من اهم الاسئله. بعدها كده كاتيجوري خاص جدا ان شاء الله الحصه الجايه هبداها بيها مع انها امرجنسي معايا بس حاجه فيري كومن حاجه اسمها ايه؟ حاجه اسمها فيبرايل كونفالجنس. هنعرف فكره عليك ونعرف ان في ده عيان مولود وعنده كده جينيتك باك جراوند عيان معين يا جماعه اوكي عنده سيرت الجين بتخليه كل ما يسخن يتشعب اوكي داخل الواحد. بعدها نوع الماتيريال عباره عن ايه؟ عباره عن مجموعتين كبار جدا جدا وتقسيمه كلاسيك قوي هي كده. التقسيمه بيزد على ايه؟ بيزد على السؤال ده اسمه في ايه؟ هل اول مره يتشنج تكنيك ولا هو عنده ريكارنت ايه؟ ريكارنت تجربه اخرى. هل العيان جاي عنده اكيوت؟ بص الكلمه دي اكيوت اور نون ريكارنت كونفرجن ولا هو عنده كرونيك اور ريكارنت كونفرجن؟ معايا بقى شويه. يعني ايه اكيوت ونون ريكارنت؟ عيان جاي كونفرز فور ذا فيرست تايم برضه يعني ايه؟ اوعى تفهم لان قصدي ان هو كونفرزنج مره كده وخلاص. امال ايه قصدك ايه؟ قصدي لا انا قصدي ان هو بيتشنج مره واكتر بس ديورينج ايه؟ ديورينج ذا سيم إلنس. العيان ده جاي عنده إلنس مور اور ليس اكيوت اوكي؟ فاسنانها هيتشنج العيان كم مره على حسب ظروف العيان. المهم بعد انتهاء الإلنس العيان مات أو العين خف. ضرب إكزام مثلا سايد مننجايتس أخذناها في أكل مرض في أثناء المرض ده في أثناء الأكيوت فيز أوف ذا ديزيز العين شن كم مرة معرفش كم مرة خمسة ستة سبعة النهاردة عشرة بكرة عشرين طب بعدها طب بعدها طب بعدها إيه اللي حصل بعدها؟ فاهمين عامل إيه؟ بعدها يا جماعة اللي حصل بعدها؟ بعدها إما العين إيه؟ إما العين خف أو العين مات اوكي. يبقى اذا محدش يفتكر يعني انا وانا بشرح كده اول ببقى خايف كده حد يقول لي يفتكر يعني دي اكيوت نون ريكارنت معناها مره وخلاص. لا مره واكتر. انا قصدي مع ايه؟ قصدي بص كده قصدي انها نون ريكارنت معايا افتر ذا امس بس فول ستوب. اول هم عندنا بقى او عيان بقى عنده ايه؟ عنده كرونيك اور ريكارنت كونفرجن دي بقى اسمها ايبيلبس. العيان ده اللي عايش بيتشنج تبقى الاسم ابيليبسي او السرعه يعني والنهارده الحصه كلها النهارده على ايه؟ على السرعه او الابيليبسي. نبدا يلا اكيوت اور نون ريكارنت كونفرجنس حفظها في منتهى السهوله. بص حفظها ايه؟ بكي ووردز. اول كلمه انتراكرينس بص اول كلمه ايه؟ انتراكرينس. بعدها كلمه توكسيك انوكسيك ميتابوليك. بص كم كلمه اربع كلمات احفظوا معايا عشان ده مش امتحان الفاينل. الاورا اول كلمه انتراكرينس تاني كلمة توكسيك انوكسيك ميتابوليك سهلة خالص. نبدأ بإيه؟ بإنتراكرينيال. يلا عنخد عنك بقى intracranial infection وننقص من الجاكس انتفرايتس وإلى حد ما بريد أسس ماشي واحد نمرة اثنين intracranial hemorrhage وتفر بتروما وتفر بتروما ها خدناها دي تروما فين يعني مثلا زي بيبي وقع على حاجة بيرس تروما أو سبونتينيوس خدناها فين ارجع اقرا كده هيموفيليا أو اقرا بيرتو هتعرف دول مرضين العيان بيتولد او سوري اسف العيان بيكون عنده بليدنج تندنسي وممكن يحصل له بليدنج لوحده. تالت واحده انتراكرينيال تيومرز تيومرز خلاص. حاجه رابعه انتراكرينيال ايديما ايديما يعني حتى اللي بينكم حتى لسه ما خدش معايا نفرولوجي ودول قله اكيد عارفين شويه لحد ما ان لما العيان يبقى عنده نفرايتس خلاص ويبقى عنده هايبرتنشن اوكي من نفرايتس بص اهو الضغط عالي جدا جدا جوه البسل حصل كده ايه؟ حصل بسل من البسل ترانسبيشن فحصل بريد ايديما العيان دي كونفالس اكيد كلكم فاكرين اول ما اجي عند كلمه هايبرتنسيتي بقف واقول يا جماعه قاعده عامه اي عيان جاي بيكونفالس لازم اقيس بلاد بريشر معايا عشان ممكن يكون العيان بيكونفالس ديو تو ايه؟ ديو تو هايبرتنشن خلاص؟ هو اكشولي هو الايديولوجي ايه؟ هايبرتنشن بس الميكانيزم ايه؟ بريد ايديما هي اللي عامله على فكره هي اللي عامله عند العيان دي كتالوج او كونفالشنز. برضه هو قايل مع الايديما قايل هيد تروما برضه مع معروف مع الهيد تروما في ايديما لو انتوا فاكرين ايام الفرنسك يعني باعتبار ان بيحصل يعني ديستربنس في البلاد سبلاي ستريتش زي ما بيقول اهو سامع دلوقتي عند الفيسلز ممكن بسرعه باخرى ماشي هيد تروما. اخر واحده بقى انتراكرينيال ستروكس اللي هي يا جماعه سروب اللي هي جلطه يعني جلطات يعني سروبوزس دي على فكره يعني عايز اقف مثلا ساي هو اي سروبوزس واي وايد امبوليزم الكورس بتاعنا على فكره في كل هذه الاكزامبل مثلا ساي امبوليزم مش ممكن حد ينسى ايه ينسى الكارديولوجي موضوع اسمه اندوكاربيتس اللي عيان بيجي عنده فيجيتيشن وعنده امبولاي ارجع اقرا كده كتاب هتلاقي مكتوب فيه كلمه ستروك خلاص امبوليزم. طب كلمة ثروموزس ديت برضو خدناها فين؟ مثلا سيل زي ما انكم فاكر سيكل سيل انيميا بالتحديد مع الفاز وبلوس كرايسس هتلاقي قلنا العيان ممكن يجي عنده ستروكس اذن الفكره واصله وخدناها في الكورس انتراكرينيا خلاص خلصنا ايه؟ انفكشن هيمرج تيومر اديما ستروكس بعدها بقى توكسيك توكسيك ميتابوليك توكسيك هقف عند اخر حاجه قلناها يوم ما خدنا دياريه وجاستروانترايتس يعني وقفنا عند الشيجلوز الشيجلنا بلاش وقفنا عند السؤال الخطير جدا جدا complications of severe gastroenteritis كان بنا ايه؟ convulsions قلنا وقتها يا جماعه convulsions دي في الحمد سجل ايه اسبابها مع gastroenteritis وقلنا وقتها من ضمنها ايه؟ التوكسنز وقلنا وقتها الشيجله بالذات معايا؟ طبعا في هناك في لسه كده تفسير convulsions بس الشيجله لما خدتها قدرت تطلع توكسنز خلاص وممكن تعمل convulsions يبقى اي اول توكسن الدي بي تي لا ده مشهور جدا بصراحه لا تقدرش الدي بي تي لان هو مرتبط بالكلمه كويس قوي مرتبط بفكره ان ما ينفعش اديه بعد 6 سنين عشان خاطر ممكن يعمل ايه ممكن يعمل كونفرجن يعني حتى يا جماعه في حاجه اهم كده حاجه ممنوع اديه في اي عيان جاي يقيس كونفرجن اوكي ده بالنسبه ليه التوكسنز خلاص بعدها طبعا التايفويد فيفر او سامنيلا يعني مشهور برده جدا قوي مع التايفويد فيفر برده اللي معاها توكسيميا جامده اللي ممكن يحصل معاك مفاجاه توكسيك انوكسيك انوكسيك دي معروفه جدا بقى انوكسيك ايه؟ اي حد جاله صادق سيفير اسفكسيا هيكون فالز عايز اكزامبل اللي منكم اخد معايا فالوت الفالوت ده اكزامبل قصدك ايه؟ قصد العيال اللي عنده فالوت اللي جاله عند اللي جاي جاي في سنوات اسبان اقرا كده راجع النهارده كده يقول معايا جاي خلاص بقى عنده يبقى عنده ديب نيكوسينوزس وبعدها عنده ريتابيلتي وبعدها كونفالشن حاجه سهله قوي اسفكس او هايبوكس ميتابوليك دي برضه خدناها كتير جدا بقى يعني مثلا زي هاف عندي هايبوكالسيميا فين دي تتني خدناها مع الريك اوكي هايبوكالسيميا والبيجو عايز يحط كمان برضه هايبرناتريميا هايبرناتريميا خدناها دي مع الديهيدريشن طبعا فهمتوا قصدي انا في الامتحان ده سؤال مفضل جدا اورا ليه انا بص رحت النهارده فين؟ رحت كارديولوجي رحت هيماتولوجي رحت نيفرولوجي والنيوراتولوجي وهو اصلا سؤال نيورولوجي ورحنا مع الركز ده يا جماعه ده معنى سؤال امتحان كوره خلاص عباره عن تجميعه ببدا اسالك فيه وبعدها اقوم سائل سؤال يخدها مع معنى امتحان الفاينل خلاص انتوا فاكرين ايه؟ هيقول لي حبه اسباب طبعا لا هو بقول اسباب اسئله معينه معروفه على فكره من السؤال دوت بقى ما اقول لك ايه قولها لي ماشي بعدها بقى داخل في اي حاجه هو سالك فيها اوكي مع السلامه مع السلامه. طيب نيجي بقى لاخر اللي عنده ايه العيان اللي جاي عنده ايه جاي عنده ريكارنت كونفالشن ده ريفلكسي اللي هو الصرعه ده عيان بقى يعني بيتشد مره وبكره وبكره وهكذا ريفلكسي الصرعه. طيب هبدا اللي هم عنده دلوقتي هنتكلم على الابيلبسي كموضوع بس نكفير على شويه نتكلم عامل على البورد دي انا هبدا اشرح هو الابيلبسي بالتفصيل كلمه كلمه يعني بس وانا كاتب على البورد سؤال كونفرجن ايديولوجي حط معي حط معاه كلمه ريكارنت اللي هو الابيلبسي يعني تحتها اسباب قصدي ايه قصدي امتحان الفاينل او اي سؤال ريتن وقال كونفرجن كوزس لا لازم اكتب ابيلبسي كوزس ليه ابيلبسي ما هو نعم هو مرض واحد بس مرض وبيمثل ايه بيمثل مرض وباتل وطايب ليه لكونفرجن ريكارنت فاذا الحوار ممكن يمتد انت اقول يا ابني ايه اللي يخلي عندي يبقى عنده ابيلبسي فوقتها كام الايديولوجي بتاع الابيلبسي اقول ده يا جماعه مع مراجعه ان شاء الله لو اتقلت ريتن في الامتحان لو حصل يعني كونفرجن كوزس لازم اجي عند ابيلبسي وابدا اشرح الابيلبسيكوزس اوكي يعني مش حلو قوي اعترف باسمه وخلاص الابيلبسي اللي هو الصرع اول حاجه الديفينيشن كالعاده يعني هو عباره عن ايه عباره عن ريكارنت ايه ريكارنت بص كده يعني انا هبدا اشرح كده الحاجه الصعبه وقعها فاهم كده يعني هبدا اشرح واكير نحط معاك خط على ايه على الفكره بتاع كل حته ايه وانت بتذاكر اللي ماشي معاك ذاكر وهيبقى كفايه ان شاء الله خلاص اول حاجه الابيلبس ديفينيشن هو عباره عن ايه عباره عن ريكارنت كونفرجن بس كفايه يعني كفايه اوكي بس التعريف لسه فاضل فيه كلمتين قايل ايه قايل ريكارنت كونفرجن بشرطين اول شرط يبقى الكونفرجن دوت ملوش دعوه بايه بالفيفر مش معنى يعني ايه قلنا النهارده انا عندي كاتيجوري خاصه جدا جدا اسمها فيبرايل سيجرز اللي يميزها ان العيان مولود عنده جين ديفكت لما بيسخن مش بيتشنج يسخن يتشنج طب ده يا جماعه ريكارد لا ده مش ابيلبسي خلاص اوكي يبقى التعريف مش كيميكال ادي واحد خلاص نمره اثنين النهارده على فكره قلنا النهارده قلنا ايه؟ قلت النهارده انا هحكي لكم النهارده كذا مرض ممكن يحصل فيه ريكارنت ستروكس ازاي؟ يعني مثلا في اهو سيجرز القديمه الكل خدها معايا اوكي طبعا عيان ده ممكن تجيله كل شويه اتاك كرايسس يعني باظ بوز كرايسس ممكن عندي يجي كل شويه حظه بستروك طب يا جماعه طب كل مره هيكون بالز ريكارنت ده ابيلبسي ده مش هيبقى خلاص اوكي يبقى حط في التعريف ايه؟ ان كمان الموضوع ملوش علاقه ايه؟ ملوش علاقه باي حاجه اي اكيوت سيربرال ايه؟ انسلت فور اكزامبل الستروك مش عارف الكلام ده الابيلبسي مش ممكن اسال في ديفينيشن بتاعه خلاص بالتالي اعرف خلاص ان هو عيان عنده ريكارنت كونفرجن خلاص اهو دي بقى لي السؤال التقليدي لو الابيلبسي ما اتلغاش ها اوكي حد هيقول لي بقى اذاكر فيه ايه اقول لك ذاكر فيه ايديولوجي اوكي او ذاكر ايه طبعا الايديولوجي هو اسهل سؤال عندنا فيه او ذاكر فيه ثاني بقى ثاني سؤال اللي هو كده اللي هو ايه اللي هو الكلينيكال تايبس اوف ابيلبسي بلغه اخرى International دي International Classification of Epilepsy مع بعض يلا كلمة أحسن Definition قلناه خلاص طيب بينهم بعض الامتحان يعني الانسنس المرض كومن ده المرض very common انت الأرض درجاتي أرض درجاتي تقول مش حاسين بكده لا انت مش واخد بالك خالص مش حاسين بيه ليه؟ محدش بيقول محدش ايه بيقول في الحصة امبارح قاعد بدي اكزامبل اقول اهو انا لو عندي مثلا برونك الازمه وانا يا جماعه انا يا جماعه عندي برونك الازمه انا عندي ازمه خلاص شايف حاجه شيك شويه انا يعني شخصيه دلكت قوي يعني وانتوا يعني وقاعد في حته ملوثه انتوا عايزين تعملوا ايه تمام ازاي انا ازمتك طب عندي الرجي كده فاهمين ازاي لما انا ابتديت استحاله اقول فاهمين ازاي ده حتى طوما حتى اللي دماغ حد عنده بلبس حد صراحه ما بحبش اقول انه عنده بلبس يبقى اذا خليكم حاسين ان المرض مش كومن خلاص ان محدش بيقول بس تعالى في الجمهوريه كده وروح عيادة الاعصاب هتلاقي كده في عندنا يعني عيانين ابيلبسي عيانين هم ما هوش عدد مرض كتير جدا جدا اقول رقم معين خلاص اقول لك الرقم في مصر اعلى من اي حته في العالم ليه؟ هتعرف حالا دلوقتي ان الابيلبسي على فكره ما ممكن يكون نتيجة ايه؟ نتيجة عيان حصل له first trauma. هتعرف حالا دلوقتي خلاص؟ انا قطعنا لأخذ أطفال عملي أكيد كويس قوي ان كل اللي عندهم سي بي تبرا بولسي عندهم بلبسي غالبا يعني. ولو قلنا ان الباص مفيش proper care during delivery ولا ده يتبص ليه الحالة كتير جدا جدا مهم الرقم المرض يا جماعة مشهور ومنتهى الحمد. طيب نيجي بقى الابليبسي ايتيولوجي نمرة واحد ديوباثيك. الديوباثيك ده افضل نوع من الابليبسي افضل ايتيولوجي الديوباثيك. والحمد لله ايه الحمد لله الاغلبية من النوع ده بص قد ايه 80% فعلا يا جماعة خلاص. هنا ده حلو ليه تفاجأ بقى اللي عنده جاي عنده البرين بتاعه استراكشري نورمال اعمل ام ار اي اعمل سي تي البرين زي الفل اوكي. طب ايه اللي حصل عنده السبب مش معروف خلاص في ديستربد برين ايه برين فيسيولوجي بول فيسيولوجي البرين بتاعه حته من البرين او جزء منه مش عارف او كله اكسايتمنت خلاص. ده في النهايه العيان ده يا جماعه هو احسن عيان فيهم كلهم. ده على فكره اللي بيخالج انه تقول الناس ايه الناس يعني الابليبس ده مرض يعني ما تخافش خاف منه ده ليه علاج هيتحسن معاه لوحده مع الوقت ومع علاج. ده يا جماعه الاصناع المرضى. تاني ايتيولوجي جينيتك فاكرين ده خدنا كده لما قلنا ايه لما قلنا بيتنيل از ايه بيتنيل از مالتي فاكتوريال. لما قلنا كده العيان بيبقى مولود في جين ديفكت بي بي يكون في فاميلي هيستوري اوف ابليبسي ممكن وممكن تيجي حاجه تريجرنج من الانفايرمنت تخلي عنده ابيلبسي. النوع ده يا جماعه برضه مش وحش. نيجي للاسود نوع بقى اللي جاي بقى اللي جاي هو اسود نوع نوع اسمه ايه بقى ايتيولوجي نوع ما هو نوع وتايب كمان ابيلبسي سكندري بيتسمى ايه ابيلبسي سيمبتوماتيك. يعني ايه هنا الصرع بقى الصرع هنا خلاص ده عباره عن عرض لمين لمرض في البرين. بص مرض ايه مرض عامل ايه مرض عامل ايه مرض عامل استراكشرال خلاص دامج في البرين. ده يا جماعه اسمهم بس خد بالك بصراحه هنا العيب مش عيب سرعه وعيبي عيب ذا اوريجينال ديزيز هو اللي عامل برين دامج. ده بقى يا جماعه العيان بقى مش اسمها مش علاج بس مش سرعه برضه هو المرض مش علاج اللي عند العيان. اكزامبل مثلا زي المرض ده ايه بي بي مرض وراثي في البرين خلاص او مرض اكواير مسبب الايه بالاسهل مرض اكواير. طبعا كل خيب عملي اقرا كده هنا اللي خدناها بتعمل ايه بتعمل سيريبرال بالسي مثلا زي الام وهي حامل ولا حاجه ام وهي حامل جالها مثلا دوش انفكشن مش عارف خدت درايفز مش عارف معينه اتعرضت لراديشن ماشي في اثناء الدليفري كان في مش عارف بيرس بلوما كان في مش عارف انجري مش عارف ايه كان في مشكله في بلاسنتا بوست نيتال كان في بيبي وايونيت جاله مثلا منينجايتس ولا سيبسيميا لا جاله كرنكتراس لا جاله هامريج. دي كلها يا جماعه واضح جدا جدا ان هنا في برين دامج وطبعا برين دامج ملوش حل والعيان ده هيجي يا ريت بس على الابيلبسي. ها امال ايه ده يبقى عنده ابيلبسي حاجات ثانيه ازاي شفناها في العيان على فكره عنده العيان جاي من ريتارديشن هو الى اخره. طيب او بقى ايه او يبقى عنده ابيلبسي نتيجه مرض في البرين مرض وراثي. نبدا بايه مثلا زي اول مجموعه بيسموها نيورو ميتابوليك خلاص دي قلناها في الكورس كتير جدا جدا اكزامبل اي امينو اسيدز. امينو اسيدز دي قلنا عليها مش مرض ده كتاب يعني اي مرض وراثي في الامينو اسيد ميتابوليزم خلى انزيم معين اضاف ويه معين يكون ناقص بص اهو انزيم ناقص مثلا سي كان بيحول مثلا مش عارف امينو اسيد ايه الى بي الانزيم مش موجود خلاص بقى في عندي ايه دوت عرف الدم جدا بي عرف الدم وراح داخل اذر ميتابوليك باث واي راح مطلع مواد توكسيك قصه كبيره جدا جدا مع حد مش عايز اقولها حتى قلناها فين خلاص قلناها مره مع البومتنج قلناها كذا مره مع الستيزيس مش وقتها اوكي. هنا بقول لك اهوت تجمع مواد توكسيك وتروح تعمل برين دامج والعيان عنده ابيلبسي سكندري. طب نمره اثنين نيورو ديجنريشن برضه خدنا اكزامبل الكل هتيجي تفتكر جوشر ديزيز جوشر كاكزامبل يعني جوشر ديزيز دوت ده عباره عن اكزامبل لحاجه بنسميها ليبيدوزس بلغه اخرى ده عباره عن مرض وراثي خدناه فين دي خدناه مع الانيميا على فكره خدناه مع الهيباتولوجي لما قلنا معاه عنده اكيوليشن للفوسفوليبيد جوه البون مارو وعنده انيميا معايا جوه الليفر وجوه السبلين. المهم يعني في النهايه الليفر بتجمع برضه ليفر اسمع الليفر افورمنت جمع فين جوه البرين سيلز وعامل ابيلبسي. اخر مجموعه بقى اسمها نيوروكوتينيوس يعني ممكن اكتفي ب 1 اكزامبل مثلا زي الكل ممكن يفتكر المرض دوت. المرض اسمه ايه؟ مرض اسمه نيوروفايبروتوزيس. ايه المرض دوت ده؟ اولا بس نخش بسرعه كده، ايه اللي جاب نيورو مع كيتينيس؟ التوديرم. دي كلها امراض غالبا حصل ايرور. فين ايرور؟ بدري جدا جدا، في اثناء ايه؟ في اثناء التوديرم ديفرنشيشن. فالعيان جاي عنده كده ايه؟ لوك فاكر يعني عنده ده كافيه وليه باتشز خلاص، ونيورو فايبروما في النيرف، في النيرف وفي البرين. ده العيان جاي عنده ايه؟ عنده برين تيومرز كتيره جدا جدا، زائد كافيه وليه باتشز، وبتان عيان ايه؟ وبتان عيان جاي عنده ايه؟ عنده ايبلبسي. الايتيولوجي ذاكره خلاص. اي كده عنوان قدامه اكثر من حاجه تكفي، بس الاكزامبل وبس. يعني هنحط طعم، لازم احط في الاهميه جريد بي حتى بلاس سي، في انتظار هم يصوروا القصه اخر لاخر سنه ان شاء الله. طيب نيجي بقى للجزء، الجزء اللي هو يعني وارد يتسال في الامتحان لو ما لقوهوش، اللي هو لما يبعتك عيان ايبلبسي، لما يبعتك عيان ايبلبسي يا ترى العيان دوت هيجي بيكونفاز ازاي؟ يعني ده عنوان مشهور قوي قوي اسمه كده، اسمه الكلينيكال تايب اوف ايبلبسي، او بالصيغه الثانيه صيغه ايه؟ صيغه انترناشونال كلاسيفيكيشن اوف ايبلبسي. مجموعتين من ايه؟ من باتن او تايبس. يعني نمره واحد لما العيان يجي عنده ايبلبسي بارشال ايبلبسي خلاص، بارشال ايبلبسي او اسمها بارشال كونفرجنس، اوكي، او يجي عنده ايه؟ او يجي عنده جنرالايز كونفرجنس. جنرالايز تحتها بقى اعمل بقى كذا اكزامبل، مثلا بارشل، مثلا بارشل اول نوع، نوع اسمه سيمبل بارشل سيجرز، والنوع الثاني اسمه كومبلكس بارشل سيجرز. معايا؟ وبعدها عندي بقى ايه؟ عندي جنرالايزد تايب. تحتها بقى في حاجه اسمها ابسنس، ده اول نوع على فكره. النوع الثاني المشهور جدا جدا لو تعرفوه اللي هو اسمه جنرالايزد تونيك كرونيك، والثالث اسمه مايو كرونيك، والرابع اسمه انفانتايل سباز، والخامس هاتون. مع شباب هنا كان الحقيقه يعني ده عايز الاتي هبدا اشرح نوع نوع كويس. انت نمره واحد تبقى حافظ اسمائهم، نمره اتنين عارف كده تكتب يعني مثلا سطر ده بكل نوع اهم ما فيه. لو انت قلت ده النهارده ما حدش يقعد يعني يقعد فيها ساعات، اوكي، وجرب بس تبقى عارف التقسيمه عامله ازاي، واعرف كده كل نوع كده ايه اللي يميزه بسرعه. وانا هبدا كده اقول لك يعني حط خط على كام كلمه كده عشان بس الكلام الهام شويه خلاص. اول حاجه التقسيمه بيزد على ايه؟ التقسيمه بيزد على رسم المخ. رسم ايه؟ المخ. اي جي الحكايه دي قلنا كده كلمه عليه اخر حاسه عباره كده عن جهاز بيقيس البرين، البرين اكتيفيتي، بيقيس كهربه البرين لو صح التعبير، تيبيكال لايك اي سي جي خلاص. ببدا كده احط كده مجموعه من الالكترودز على الهيد، بحطها بايدي على فكره، عارف بحطها فين؟ مثلا زي هنا كده احط مثلا كام واحد على الفرنت اللوب، وبعدها مثلا فرايت الاوكسيمتر رايت وليفت، اوكي. طبعا كل ما كان عندي جهاز احلى، كل ما كان الجهاز فيه اكتر الكترونز، كل واحد عامل زي كده زي كاميرا بيقيس الاكتيفيتي في حته من الايه؟ من البرين. كل كده الكترود متوصل بيه سلك بيخش جوه الجهاز يحرك كاميرا معينه، ده عندي رسم كده. الان في الحوار ده ايه؟ ابدا اقرا كده اقول مثلا سي طبعا كل كده كل خط من ده على فكره عباره عن ايه؟ عباره عن الكترود معين انا عارف بيمثل مثلا سي اني لوب، مثلا فرانتر، يعني مثلا سي في الصوره هي في الصوره ديت، مثلا سي زد سي 3 ده مثلا سي انا هنا بتكلم على ايه؟ على اوكسيميتال لوب خلاص، اوكي، بجزء معين سنترال بارت بتاعه، مثلا سي وبعدها تي تمبرال خلاص، اوكي، بقى مثلا اس بي برايتر وهكذا. هم في النهايه انا بقى عندي مجموعه من ايه؟ مجموعه من الايه؟ من الـ من الويفز اهوت، كل ويف عارف متعبر عن اي حته في البرين. طب كويس قوي، يلا بقى التقسيمه تاني. لما العيان ده عملنا له اي جي، يا ترى الابنورمال ويفز في حته من البرين، بص في حته من البرين ولا البرين كله؟ حته من البرين خلاص سميه بارشل ايبلبسي. لا في كل الويفز كلها، في البرين كله سميها جنرالايز ايبلبسي. اذا تاني يا جماعه التقسيمه ما هياش بيز على العيان بيحرك حته من جسمه او جسمه كله، لا التقسيمه كلها بيز على ايه؟ بيز على الاي اي جي في ايه؟ وان كان يعني هتلاحظ النهارده كده، هتلاحظ النهارده ايه؟ ده منطقي، منطقي الى حد ما، لكن الى حد ما ايبلبسي طبعا ايبلبسي يكون المشكله في حته العيان، كل العيان ده مش الفكره الاساسيه، الفكره الاساسيه ايه؟ اسمه مخ فيه. يلا هبدا بقى. هبدا بايه؟ بسيمبل بارشل سيجر. بارشل حته بالبرين. طب سم معناه ايه؟ سم معناه العيان جاي كونشس. سم عايد على ايه؟ على كونشس. طب كومبلكس العن انكونشس. ادي اول حاجه اهم حاجه تعلمها مع الاوضه النهارده كده، اللي منكم يعرف الاسم هو ايه هيبقى كفايه عليها النهارده. كل نوع اعرف اسمه بره عني، هتلاقي الاسم فكرك كذا حاجه. سمبل بارشل حته بالبرين، وسمبل العين جاي في كونشس. طيب بعدها كومبلكس بارشل دوت بارشل حته بالبرين، هنعرف النهارده حته ايه. كومبلكس العيان جاي ايه؟ العيان جاي انكونشس. يلا بعد نبدا بايه؟ سمبل بارشل سيجرز. اوكي هنا كده انهي حته بالبرين هي اللي فيها ديستربنس؟ قالوا غالبا كده ايه؟ غالبا حته جنب مين؟ جنب موتور اريا فور. هنا كده يعني في المكان ده. ايه اللي عملها؟ بص حاجه من دول، بص حاجه من دولة. يعني ايه؟ يعني النهارده كده على فكره انا مش عايز اربط خالص بين الكلينيكال تايب والايديولوجي، وايه اللي هيبقى كلام صعب جدا جدا. عايز اقول ايه؟ عايز اقول اي نوع من دول ايه اللي يعمله؟ اي حاجه من ديت واخليها كده مفتوحه. اوكي؟ ماشي؟ طيب يعني عشان برضو اقرب عليك شويه. مثلا سي حته اهي حته في المكان دوت بقت ابورمنت. ايه اللي عمل كده؟ بص اهوت ميبي، بص ميبي ايه؟ ميبي عيان جاله مش عارف منينجايتس وحصل مش عارف جلايوز وحصل كده ميبي خلاص ميبي ايديوباتيك. بص الغالب ايه؟ ايديوباتيك. مش عايز اقعد اعوض شويه دي بطل دي بطل خلاص. ايه يلا بقى هنا اللي عرفنا هو الفوكس فين. طيب الجزء خلينا احسن جزء ايه؟ ايديوباتيك احسن. دلوقتي العام اهوت عنده حته في البرين كده بدات تبهيه بسرعه بسرعه. السؤال ايه اللي خلى العيان ده دلوقتي بالذات يجيب كونفالشنز؟ اوكي؟ قالوا اكيد اكيد في ايه؟ اكيد في حاجه، دي حاجه بروفوكي خلاص؟ زي ايه مثلا؟ ايه الحاجات اللي تخلي العيان ابليبتيك يجي له دلوقتي كونفالشنز؟ مثلا زي نمره واحد سخن سخن خلاص؟ تكير دي خالص ده هنعرفها ده عباره عن مرض معين وجين معين وظروف معينه وايج معين. الفيجر بواجع عامه نمره اثنين ستريس استرس تمام فتيج قصدك ايه؟ كل الطلبه اللي عندهم ابيليبسي كتير عادي جدا جدا ابيليبسي عادي جدا جدا انت بيجي لهم التاكيد بتاع الامتحانات قبل الامتحان بشويه مع السهر مع كذا كذا كذا يعني حاجه بصراحه معروف بصراحه مياسر. اثنين اي اوفر ستيميليشن نوعها ايه؟ فيجوال اوديتوري ازاي يعني قعد كده راح مسكت فرح على حاجه وقعد كده جنب السماعات والدي جي وقعد صريخ كل شويه بعدها مخش فتاك فيجوال دي حاجات مهمة قوي بقولها ليه؟ هتعرف دلوقتي ممكن ان انا بقول لهم دلوقتي الحاجات دي نحاول يعني نقننها ونخليها في عدد معين في وقت معين كده. المهم يعني يلا بقى هاي الحاجات ديت بدأ ايه؟ تخلي الفوكس دي بقى تغلي بقى. بص هو بالعربي هي موجود او ابنورمال اه بدأ بقى تغلي خلاص؟ بص بتغلي هي لسه ما وصلتش فيها الديستربنس للثريشولد اللي يخلي العيان يجي كونفالس. انما لا انما واضح ان في تشينج امبريم ميتابوليزم. عايز تقول ايه؟ بحاول بقى اوصل معاك لايه؟ لايه معنى ايه معنى كلمه بري اكتال ستيج معايا؟ قبل ما اشرح بس اكتال ستيج وقبل ما اشرح كمان بوست اكتال ستيج. بري اكتال معناها يا ستي ابنك قبل كونفالجنس كان حاسس بايه؟ قول اه كان في حاجات بيودي مثلا زي اشارها وصدع كان بيعيط قوي كان متضايق قوي قصدك ايه؟ ايه الحاجات كلها؟ ده عباره عن ايه؟ عباره عن تشينج امبريم ميتابوليزم معايا وتغير انما لسه ما وصلناش للاتاك. الاعراض ديت تحصل امتى؟ يعني في خلال مثلا ساعات ميبي يوم او يومين قبل الاتاك خلاص؟ بتمثل ايه؟ بتمثل المرحله اللي بالعربي كده الفوكس او البؤره الصراعيه يعني بتغلي. البركان بقى اهو بدا يصور بس لسه ما فارش قوي قوي قوي وعامل ايه؟ وعامل كلينيكال اتاك. ماشي نيجي الاساس نفسها بقى اكتر ستيج. اول حاجه الديسبارشل خلاص يعني حته زينا هو هي اللي فيها مشكله وانا قلت واسطه الاريا 4 وعامل كده ايه؟ هنا كده عامل ايه؟ عامل هنا استيميليشن. كل قاعد اكيد يعرف اريا 4 ديت عباره عن ملايين من السيلز خلاص؟ كل سيل منها عارف متوصله بايه؟ متوصله بدير الى ايه؟ الى ماسل الى ماسل فايبر خلاص ماشي. على حسب عملت قد ايه استيميليشن على حسب هيترجم ده الى ايه؟ الى حركه. مثلا سي مي بي المنظر اهو هو ايد بس كده ايد كده هاند اوف هاند مي بي دراع بس بيتشنج كده بيتشنج بيبي بص جسمه كله كله بيزن على ايه؟ بيزن على انت بتسيموليت مساحة قديمة لفور اذا كنت تويتشز تويتشز او جيركينج جيركينج جيرك كده جيركينج ليه وان سايد يقول لك وان سايد اور وان بارت وان لم دي كلها مختلفة على حسب انهي مساحة قديمة لفور هي ايه اللي كده مشكلة العيان بص اهو العيان كونشس انت حط خط على ايه على الكلمه دي كلمه مارشن معناها بارت اوف هيز بودي خلاص والاتاك عباره عن جيركينج او بيتشينج فاهم قوي كده والعيان كونشس شكرا بعدها بقى بوست اكتل ايه بقى اللي حصل قعد كده بص قعد كده قد ايه برضه حسب الظروف قد ايه يعني قعد يعني دقيقه دقيقتين ربع ساعه حسب الظروف طيب يا جماعه اكيد بعدها لو الموضوع طول شويه هيبقى في سام سورت اوف اكزوشن لمين؟ للنيرونز وللمسلز اوكي ايه بقى اللي حصل جاي كده جاي كده يدي كده خدانه كده يعني رجلي خدانه بلفظ مصري يعني يعني لو بص اهو ميبي ايه جاي كده في كده شويه ليرنج بيار كده شويه يعني ليه فاتيك خلاص العيان كونشس وصفها ازاي جاي كده النط يقول لها يا ماما بصي يا ماما ايديها بتعمل ازاي معايا بحاول اوقفها مش قادر ده يا جماعه منظر عندنا على فكره خلاص اوكي يلا اي جي طبعا هي بقى ناصلك ليه هيقول لي الفوكس فين بالظبط طيب النوع الثاني بقى اسمه ايه النوع الثاني اسمه كومبلكس بارشال سيجرز ات از بارشال بارشال المشكله فين تمبرال النوع دوت بنشوفه لما يبقى عندي ايتيولوجي عن الايه عن التمبرال لوب باثولوجي تمبرال لوب ات از ايه بقى ات از اللوب بتاع ايه بقى اللي فيه بقى ايه اللي فيه بقى الديفري سنتر اوكي اللي مرتبط كونكتد بالفيجوال اريا يعني اخطر لوب على فكره هو التمبرال لوب طبعا او الاهم اللوب صراحه ده التمبرال طب ايش كويس اتس كومبلكس العيان هنا هفتح النهارده العيان جاي ما هواش كومبليت كونشس خلاص يعني قصدي واقع في الارض ده مش كده خالص مش كده خلاص ممكن مثلا فاصل العيان كانه كده نايمان كانه مش معانا ده معنى الكلمه على فكره خلاص طيب ايه بقى الفكره معانا شويه هنا على فكره الاورا موجوده الاورا موجوده انا ممكن يجي معايا من غير اورا ممكن طيب ايه بقى المنظر الاتاك اتاك عباره عن كام دقيقه بص لاحظ قايلين مينتس هنا بقى مينتس ماشي عباره عن جزئين عباره عن ايه جزئين خلاص اول جزء اهو العيان كده ايه العيان جاي العيان كده ايه العيان فاصل ما قلناش انكونشس قلنا امبيرد يعني ايه بقى فاصل يعني ايه يعني مثلا زي دوت ده كان مثلا كده لو كان قاعد خلاص كان قاعد او ممكن يقوم ممكن يقوم ممكن يمشي كده خلاص او كده مثلا بحس كده ان هو ده رايح فين يا ابني هو كده ماشي مع نفسه كده خالص بحس كتير قوي يقولوا ايه ده عنده ايه ده هو نايم نايم بس ماشي هو نايم حاجه بنسميها سمنبوليزم يعني مرض المشي اثناء النوم خلاص لو ماشي في صوره نون دايركشن ده لو قاعد كده قاعد كده يعني مع نفسه خالص قاعد كده دقايق معايا بعدها فاخرها بدا كده ايه فاخرها بدا بقى كده ايه يحرك بقه او شفايفه حركه اوتوماتيك يعني حركه متكرره مثلا زي يقعد كده مثلا يرجع كده في اثناء كده يعني خلاص اوكي او ينضم كده معايا او يقعد بص شفايفه الحركات دي قد تبدو انها عاديه معايا لكن انها بتحصل اوتوماتيك واي يعني متكرره جدا ممكن يتخلي اللي قاعد معاه او يعني اللي قاعد كده خد باله تحس ان في حاجه غلط على فكره بيسموها اوتوماتيك بيهيفير او اوتوماتيزم بس لاحظنا حاجه يقولوا ايه كده تكسر انها اليمنتري يعني معظم الحركات اراوند او تخص الجي اي تي بيبلع بينضم اوكي بعدها العيان فاق والعيان ناسي كل حاجه انما بعض الاطفال بتلاقيهم فاكرين كده اول كام ثانيه هنا بص هنا كان فايق هنا بدا يفصل بعضهم بيفتكر اول ايه اول دقيقه مثلا الاتاك اول دقيقه عباره عن ايه لو افتكرها هيفتكر ايه هيفتكر ان في كده ان في حاجه بتحصل قدامه او سامعها او شايفها يعني بتحصل بس ليه التمبرال لوب استيموليتد بيبدا كده يقول حاجات معظمها تبدو اللي بيسمعها انها هلوسينيشن خلاص هو بالنسبه له مش حلم لا اقول بس حاجه صغيره تاني واحنا بنحلم وانت جوه الحلم انت يا سلام ده ممكن تقول ده حلم خلاص بس انت ممكن اقول دي معقولة مين او مع مين اكيد اكيد اكيد الناس بيع الوقت قصدي ايه فاعرف ان احنا طب العيال على فكره جاي ايه هو اي الناس الناس اللي حصل خلاص بس الاول دقيقة الاول دقيقة هو شايفها انها حقيقة يقعد يحكيها كانها حقيقة مش حلو يحكيها يعني مثلا سي انا كنت مثلا مثلا امبارح هقول لك مثلا حاجة مثلا كان في ولد بيقول ايه يقول كده يقول انا امبارح ظهر لقيت نفسي قوي عمال اطول قوي قوي قوي قوي كده امه جايبان ايه امه جايبان عدد ايه جايبان عشان تحسن انها مش خايف تبقى في السقف يعني امه جايبان اصل ايه فهي هي بالنسبه لها ده عمال يهلوس خلاص تقعد تتكلم معاه يزعل جدا لو انت قلت له ايه الكلام ده يحلف لك والله كنت كده طب ازاي هو بص هو كل فكره ان هو اللي جه مخه معايا مع شباب بص بالظبط كده زي واحد هو الحلم خلاص وده هو الحلم تقول لا لا انا مش بحلم انا صاحي هو الحلم بس بعدها لا لا هو بعدها بيجي بعدها ناسي ناسي الاتاك خلاص بشحن كلمه كده كلمه ايه كلمه اسمها كده بيقول لك ايه ريبورتد فيلينجز يعني الاطفال اللي عرفوا يحكوا جزء من هذه الاتاك reported feelings are strange معايا strange ليه؟ عبارة عن hallucination ولا يقول لك ده ايه؟ ممكن تبقى حاجات visual literary خد بالك على فكرة literary يعني ايه؟ يعني مثلا سي انا مثلا ساي يقول لها مثلا كده انا مثلا امبارح معايا مثلا مش عارف عمي مين كان بيكلمني ويقول مثلا ده عمل خطوات في ميت ولا حاجة ميت اوكي؟ هو فدي الام تقول لا ده بقى ايه بقى؟ ده متصل بالارواح هو يبقى فعلا بيحلف فعلا كان فلان معايا وقعد قال لي كذا وقال له هيعمل كذا فشح كلمه ريبورتد ايه ريبورتد فيلينج هي عباره عن هالوسينيشن نوع طعم الحكايه طبعا واضح كويس قوي هنشخص بصعوبه ليه؟ لان هيقعد الطفل كده مع حد فاهم شويه يقول لا ده عنده حاجه سايكولوجيكال ده عنده سكيزوفرينيا ده عنده لغايه ما حد يقول لك طب نعمل رسم مخ ولا حاجه وفجاه بايه؟ العيان جاي وعنده ايه؟ وعنده ديشارج كده او عنده ويفز اب نورمال فين؟ في الليدز اللي واصل مين؟ التمبر دي التمبر دي خلاص؟ مش عايز اقعد اشرح كلام كده ظريف هو فجاه مذاكره كلام صعب انا عايز ابص معايا بس هنا عايز احط خط على ايه؟ انا حط خط على يا بص انا ممكن اتفق كده باول حاجه اعمل فولفيلمنت للبري اكتال اكتال بوست اكتال وعند الاكتال فيس كده الفكره وصلها لي يعني مثلا سي اوتوماتيزم مثلا فور اكزامبل كذا كذا كذا الاتاك فيو مينتس معايا عباره عن ايه العيان جاي عنده ديستربد ايه ديستربد سنسوريوم مثلا سي وان ريبورت فيلينج فيها مثلا سي كذا يعني اللي انت النهارده فاكره الحصه كده فاكره هيبقى كافي ان شاء الله برضه بنزل اي كلمه اي حاجه اي جي تشرحهاش قول ده ايه او تراش يعني قول ده ايه قول اي جي از Diagnostic. انا بقول اهو في وسط الكلام الاي اي جي هلاقي فيه ايه بس انت فاهم بتقول اي اي جي ايه الدياجنوستيك نيجي بقى للنوع الثاني بقى اللي هو عيان عنده ايه عيان عنده ايه عنده ابيلبسي انما جنرالايز ايه جنرالايز ابيلبسي واول نوع هو الابسنس تايب والابسنس على فكره الابسنس ده احنا زمان في الفارما بيقولوا ايه ايه بيقولوا سموها النوبه الصرعيه الصغرى ابسنس اتاك بري اكتر ستيج نورا نو ايه نورا عادي جدا جدا تقول لي اشمعنى يعني اورا مش نورا اقول لك كلها اتبنى على ايه اتبنى على الاكتيفيتي في البرين قد ايه فيو ولا لا التشينج في الميتابوليزم قد ايه قصه مش غريبه يعني يلا بقى ابسس ده نوع من الابلبسي معايا مين هيبنيها يبقوا مين مدرسه ليه هو كده بيجي في الايج بتاع مثلا زي سنتين الى ست سنين كيجيهات يعني المنظر كده ايه المنظر هو دوت هو قاعد مثلا بيتكلم خلاص مثلا كذا كذا كذا هوب حصل بوز كده راح كلام واحد فور ايه فور سكند اوكي طبعا في اثناء كده وشه بلانك يعني ايه مفيش فيه تعبيرات خالص خلاص بعدها بدا يتكلم تاني ازيد نقطه هابن اي حد يبص قال ده سرح يعني سرح شويه يعني عارف ايه بس هي اتاك على سترايك او ايه او مثلا انت بيكتب حاجه او بيكتب بوز اوكي اتاك يعني ما حصلش لوس اوف ماسل تون ما حصلش هو حتى بس كده زي بوز وقف كده وقف معايا الفرقه دي كام ثانيه واحد اربعه بعدها بدا يكتب تاني خلاص ولا دي حاجه حصلت is ان دي عبارة عن ايه؟ toxicization of motor activity. بص كلمة motor activity معناها بيتكلم بيكتب اوكي motor activity or speech or speech في اثناءها في اثناءها في blank blank معناها فاضي كده مش هيك عم تستعد تشبه كده blank كده اوكي بعدها بعدها بيحصل بيرجع تاني الاكتيفيتي العادية تاني ولا كأن حاجة ايه حاجة حصلت طبعا النوع ده من الابليبسي تشخيص صعب جدا الحقيقة خلاص اولا وانا بشرحه كده كل مرة حد يفكر ان انت بتقعد تسرح كده تسرح كده بتحس على حاجة خلاص اوكي طبعا طبعا لا ايوه هيك على صح ما تقول يا صاحبي انا قول ما ماشي لا ماشي ده كويس قوي هو بيقول ايه بص بيلعب كورة فوقف قدام تيجي حد يقول ايه ايه بس بتلعب مثلا بولي كاش يعمل كده اهو بس بدي مالتي كيف قديم قوي دلوقتي خلاص اوكي طيب ليه بقى يا جماعه ايه نيجي للنوع دوت اقول بس على شويه خلاص هنا في فرق كبير جدا جدا بس خلاص بس شويه اسمه ايه اولا العيان بعد اتاك لازم يحصل يعني ايه تجران السرحان السرحان يا فلان بيحس ان هو يعني لا سرحان يعني خلاص اوكي طيب معايا بس حاجه صغيره ايه الفرق بين النوع ده وبين الداي دريمينج احلام اليقظه معايا ان اسرح في الحصه الفرق واضح جدا الفرق وانا في الحصه او اي كان بسرح خلاص اول حاجه بسرح مزاجي خلاص مزاجي زي يعني زهقان من الحته اللي انا فابدا كده اطير بتفكيري لاي حاجه بحبها معايا كده فتفكيري فيها يعمل شوية كومبنسيشن يصبر على غرفة بعدها بعدها بعدها انت فاكر كويس او صح في ايه والهم هم كده في اثناءها اسامة معلش انا اسف فرحان اوكي هنا معيان فاضل معايا وبعدها ناسي وفي اثناءها بص في اثناءها ما انا عملت فيه هي بس التشخيص صعب اللي لا اللي عندي يقعد سكند اوكي اذا لما تيجي مدرسة خلاص يا جماعة بكم بيسرح كتير معايا ما قلش كده مش مشكلة هو سرحانجي لا او ليه على الاقل اعمله اي جي ليه بقى هنا رسم المخ هنا يا جماعة السو دياجنوستيك خلاص من غير ما اقول يعني رسم المخ في ايه بص هو في اي جي از دياجنوستيك من غير بقى معه ضهر ايه مش عارف 3 سبايك مش عارف بالسكند الاي جي هنا دياجنوستيك جدا تكير في حاجه بوقعها مثلا زي في ستايل اوف ابيليبسي از تريجر باي هايبر فنتليشن على فكره لاحظ حاجه بنشرح حاجه غالبا في الامتحان ان شاء الله يعني مشطوبه غالبا شوفوا قد ايه طيب بس نكتفي بس بايه بعنوان الموضوع وفكره عنه نيجي بقى نوع الاشهر ده نوع اشهر ليه متاكد لو قلت النهارده حد بيقول كده هل سبق ان شفت حد عن سرعه يقول اه شفت ها فين في كلية وارد جدا في الشارع ماشي شفت ايه النوع ده من الابليبس ده النوع الاشهر او النوع على فكره ده النوع ده اللي مخلي كل كده ايه اللي مخلي كل ناس يا ده النوع ما يعرف كده بص يا جماعه ده النوع اللي مخلي الناس كلها ايه اي عشر الابسن يقول لا ابليبسي ده ابليبسي الناس كلها فاكره الابليبسي هو النوع ده ايه بقى النوع ده بقى ده اولا اورا واضحه جدا يعني صداع مش عارف ايه يحس ان هو كده مهول يحس مثلا زين عنده فيجوال ديفكتس وبعدها بقى تيجي الافكت تيجي ايه الافكت اول مرحله العيان وقع على الارض في اي حته هو فيها مفيش اي روتس خلاص يعني ايه العيان كومبليتلي انكونشس اغمى تاني وقع على الارض اوكي بعدها بسرعه جدا راح داخل فيه تونيك فيز تونيك يعني ايه المصر كلها كونتراكتنج جسمه العمل جسمه خشب خلاص يا بص الليمب اللي هو اكستندد ابر النك كده النك اتراكت لورا اوكي او وان سايد وبعدها بسرعه جدا بقى حصل ايه؟ دخل بقى فين؟ دخل في الكرونيك ايه؟ الكرونيك فيز. ايه الكلمه دي؟ كرونيك ده تونيك، مفيش حركه بتحصل بس كل المصل كونتراكتنج. وبعدها بقى كرونيك بقى تونيك اللي هو كده، اللي هو مجموعه من المصل كونتراكتنج واخرى ريلاكسنج، يعني بص كونتراكتنج ريلاكسنج وتكرر بسرعه مع التكرر. طبعا في اثناءها، في اثناء طبعا طبعا ده نوع خطير جدا جدا، فاثناء طبعا ممكن طبعا يعمل ايه؟ تم بيتنج. في اثناء طبعا في اثناء التونيك فيز بالذات شانوزس خلاص، في اثناءها ممكن يحصل يعمل على نفس ديفيكيشن اوليورينيشن. ده يا جماعه نولج كلنا شفناه مره، انا متاكد ان الموضوع شايف مثلا عيان حتى في التلفزيون، حتى في التلفزيون لما يجي يمثلوا الصنع دايما يجيبوا النوع ده منين؟ من الابليبس. مع انه على فكره الابليبس مش بس على فكره خلاص. طبعا بعدها العيان بقى دخل في ايه؟ دخل في نوم عميق جدا جدا خلاص، يعني يقعد دايما ممكن يقعد دايما يوم كامل. ليه بقى؟ لان النوع دوت فيه اكزوشن لكل النيروز. فهنا البوست اكتال فيز هيكون هي طويل معايا، ديب سليب فور اورز، كلمه اورز مفهوم على فكره، ممكن توصل مثلا دي 10 ساعات نايم بعدها. اوكي النوع بقى اللي هو الرابع هايبر تونيك. هايبر تونيك كده يعني الكلمه مهمه بس تعلم عليها معايا. اول اسمه ايه؟ مايبرونيك. يعني ايه مايبرونيك؟ معناها كرونيك. بص كرونيك ثم زي اللي قبلها، لا ده كرونيك بس مايك برضو. يعني ايه؟ يعني كرونيك موفمنت بس في حته من جسم العيان، حته لوكالايز يعني فين؟ يعني دايما كده في النك مع الشولدر. بص اهو مثل هاي كده، مثلا كده زي كده زي كده زي رعشه مره، بص مره او اكتر خلاص. غالبا فين؟ في النك وفي الابر ليمب، حته من جسم العيان. طيب النوع ده من الابيليبسي خلاص. هبدا كده اقرا معاك المكتوب في النوم، بعدها نقول كده اكزامبل. يعني السادن كان فعلا سادن زي رعشه سادن بريف، قلت رعشه سادن بريف. يوجوالي سيمتريكال، بص سيمتريكال كده يعني سيمتريكال، ميبي ان ذا فورم اوف فليكشن، بص فليكشن يعني مثلا كده او اكستنشن كده او كده اكستنشن. طبعا العيان كده ايه مره واحده تبدا تاك خلاص، بيبقى واقع على وشه او واقع على ظهره، وبالتالي النوع ده مشهور معاه قوي ان يحصل ايه تاني. اهم كلمه كانت كلمه ايه؟ نوع عنوان سادن بريف سيمتريكال ماسكولار كونتراكشن معايا. اوكي ومعايا ايه؟ ومعايا فلويد. عشان بس نتفق قوي عليها في النوع ده، عشان بس نحاول نقرب الفكره شويه. النوع ده من الابيليبسي احنا بيحصل لنا حاجه في حياتنا نورمال تشبهه، حاجه اسمها ايه؟ حاجه اسمها فيسيولوجيكال، فيسيولوجيك يعني فيسيولوجيك مايوكرونس اوف سليب. انا هبدا وانا نايم، هبدا انام وفي اول النوم كده، اول النوم اوكي احس ان هقع، احس ان هقع سلم على السرير، مش معنى سلم يعني على السرير دلوقتي، مش على السلم يعني، مش معنى سلم بالذات يعني انا نايم على السرير، احس ان هقع خلاص. يوم كده جسمي كله منطوب مره واحده، بص مع مره واحده بص حصل ايه، وبعدها مثلا بيجي سحيت معايا او بيبي نمت نوع الفاس. بص ايه؟ صدن فعلا صدن، وبعدها بص ماشي اوكي على ايوه ماشي اوكي صدن اوكي بشحن اللي بيحصل لنا اوكي. واكيد ده انت يعني حواري فاكره صدن فعلا صدن، وده بريف خلاص كونتراكشن واسم انت فعلا صح. ده اسمه ايه؟ ده طبيعي مع السليم خلاص. هنا بقى لأ، هنا بيحصل وإيه ممكن يجي كده مرة لبعضها. طيب بس فول ستوب. النوع اللي قبل الأخير بقى اسمه انفانتايل سبير، اسمه انفانتايل سبير. ده على فكرة بعضهم ممكن يقول لي إنه ليه دينه في حتة لوحده ليه؟ يعني كده ليه؟ عشان أول كلمة إيه؟ أول كلمة هنا إيه؟ أول كلمة إتس إيه؟ نقصين كده إتس سيريس تايب، لمين؟ سيريس تايب أوف مايوكرونيك إيه؟ مايكرونيك ابيليبسي. يعني هو بصراحه يا جماعه مايكرونيك. طب انتوا ليه حاطين لوحده؟ علشان لما يبقى عندي كونفالجنس مايكرونيك، بص مايكرونيك وفيها هذه الشروط، وقتها ايه؟ وقتها نحب نسميه انفانتايل سبيس. ليه يعني؟ اصل وجود هذه الشروط معايا بتخلي العيان يبقى البروجنوز بتاعه فيري باد. قول لي بقى الشروط. اول شرط باين قوي في الاسم انفانتايل انفانت، بص عمره قد ايه؟ عمره حتى شهور، حتى عمره شهور، ده اول شرط. اوكي تاني شرط اوكي انها يوجوالي انها يوجوالي فليكشن يبقى اول حاجه انفنت ثاني حاجه فليكشن موفمنت اللي جايه بقى هما جايين جدا انها انكلاسترز ايه الكلمه دي طلقات او دفعات يعني ايه يعني بص معايا كده مش مره وخلاص ولا مرتين لا بالمنظر كده ورا بعضها اوكي لاحظت حاجه دي عايز صغيره قوي بتشيل بتشيل هو مش لاقي ده خلاص يعمل كده اوكي معايا اوتوم اللي هو خابط نفسه فيها 10 20 مره ورا بعضها اوكي في مره وبعدها يكرر تاني فهنا الريبيتيشن واضح جدا جدا يبقى انفنس ادي واحد خلاص طبعا خطبانه جدا جدا بعدها فليكشن يبقى اتنين خلاص ثلاثه ثلاثه انها ان كلاسترز ان كلاسترز اوكي طبعا سيفر تايم انت اول حاجه انفنسي وباينه جدا جدا حاطينه طيب مع لما يبقى عن طعن هو عباره عن طرد الفكره دي عباره عن ايه مايكروفاجنس بس بعديش نوبه لا النوع ده بروجنوزز فيري فيري بيت خلاص لو حد قال ايه اللي بيعمله بقى لا ده غالبا بيحصل بقى ايه بيحصل مع المجموعه دي بقى بص مع مين مع الجروب دوت اللي هو بقى عيان جاي عنده ايه عنده اندرلاينج برين باثولوجي مش ايديوباتيك اخر نوع خلاص مجرد بس كلمه عليه اكونيك فايز الاكونيك ابلاسي يعني كفايه قوي احط خط على ايه على ان في بص ايه في لكن لوس اوف بوستيرال تون اخر سطر لوس اوف بوستيرال تون اند ايه اند كولينج تو ذا جرامن يعني ده الاهم على فكره النوع ده صراحه نوع عرير اللي انا شلت يعني من هنا يقول لك يعني ان هو قبل ما يقع كده على الارض يعني ميبي يحصل كده كده شيرك كده شيرك سريع او ميبي الاقي التون ذات كده ثانيه ولا هو على الارض مش فارق قوي طيب ده يا جماعه يعتبر السؤال اللي ممكن يزيد الامتحان لو اللي كانت ما تشالش باراجراف بقى كده باراجراف هقف عنه مؤقتا الحقيقه ده في الامتحان دي مره صراحه زمان ايه مشكلته؟ امرجنسي ده امرجنسي يعني ايه كتاب الاسم مش جاي ايه دوت اهو حاجه اسمها ايه حاجه اسمها ستاتس ابيليبتيكس كتاب مش جاي امرجنسي هيتذاكر لو الاسم قال امتحان ريتن في امرجنسي مفيش خلاص مش هذاكر هو بصراحه باراجراف حلو قوي الحقيقه فيه بالظبط يعني ايه ان هو بيعرفك احنا ليه بنهاف بكونفشنز اولا ايه الكلمه دي عيان جاي عنده ابيليبسي وقعد بكونفشنز قد ايه مور ذان نص ساعه اوكي ده اسميه كده او عيان تاني بكونفشنز ايه مثلا ربع ساعه بكونفشنز بعدها ما فاقش من اول كونفشنز جت وقعد بكونفشنز تاني خلاص يبقى انا امتى اقولها ديت بقولها بشرطين لو اتاك واحده بس مور لنص ساعه او عيان بالكونفالس بصوره متكرره ما بنحاش يكون بالكونفالس ما علينا انت بقى خايف من ايه هبقى كده اخد اكزامبل كده وطبعا ده لو السؤال في الامتحان يعني لو الامتحان فيه امرجنسي هبقى اقول مع مراجعه خلاص مثلا زي نقف على ايه على اول كلمه عندك نيورولوجيكال طبعا واحد قاعد كونفالس بص معاه دلوقتي هو قد ايه؟ مور نص ساعة كام يعني ساعة؟ ممكن ساعة ممكن اتنين ممكن يوم كامل يوم كامل عادي كونفالس في كده على فكرة طيب ايه بقى مشاكل نمرة واحد نيورولوجيكال سيريبرال اسكيميا طب جه ليه؟ اقول لك بس ليه؟ اسكيميا في البرين في البرين ليه؟ طبعا وقت الكونفالشن البرين فيري اكسايتد وعايز مور اوكسجين مور جلوكوز خلاص مور كات اون ذا اذر هاند انت بقى وقتها عامل ازاي؟ وقتها المصري كلها في سباز معايا ده مين ايه؟ مفيش خالص اكسجين داخل حتى بضغط حتى احط اير واي في العيان ها؟ اوكي؟ اذن وقتها ممكن يحصل او دي صراحه اخطر حاجه ان يحصل هايبوكسيك برين دامج وقت الاتاك نفسها. طب على فكره ده معنى ايه؟ ده بقى بيقول لك ايه؟ باراجراف لو حد قال لي دكتور دي الكونفرجن ديت ليه امرجنسي؟ اكشن كده؟ ماشي. هاخد اكزامبل تاني. مثلا زي طبعا مع الريسبيراتري باين اول ريسبيراتري ابنيا مش عارف الريو كونستراكشن انا عايز اعرف عند ايه مثلا زي عند كارديو باسنر خلاص مثلا كلمه كارديو اريست كارديو اريست ليه اريست ليه هو نفس الخمس شخص برضه سي في هايبوكسيم طب بص ميتابوليك كونديشن هايبر باريكسيا واحد قاعد كونفالز كده ساعه ولا ساعتين الماسك كونتراكتنج يا جماعه في البرد بص في البرد برد قوي اعمل شيفرنج اتدفى هنا بقى في مصر هنا ايه كونفرجنس ومستمر حرف تعمل. طب ماشي طبعا لما بص لنفسينا بقول هايبوغلايسيميا دي سهله قوي قوي خالص. ليه؟ ده البريدون مصر عماله كانت بالفورس. طب اخر كلمه خالص بقى هايبوغلايسيميا دي برضو خدناها في اخر حصه لما قلنا ده بلاس ستريس. طبعا ستريس الستريس بيعمل ايه؟ الستريس بيزود الاي دي اتش ريليز فالعيان بيبقى عنده ووتر ريتنشن يوم عامل دايليوشن هايبوغلايسيميا وهكذا. زي معنى ايه كان حاجه على فكره انما باقي الحاجات كلها يعني سهله. والسؤال ده على وعد يعني انا هتعامل تاني لو انا لقيت ان هو في الامتحان وارد ان هو يتجاب بسؤال كده مستوى سهل خالص. نفس القصه برضه انيروبيك انيروبيك جلايكوليسيس ولاكتيك اسيدوز. صفحه بقى يا جماعه اخيره خلاص صفحه بقى ايه تنتمي بقى ايه تنتمي الى الصفحات بقى اللي هي جايه في الامتحان ملهاش وجود خالص. بس انا صراحه بحب او صراحه مقضي قوي يعني خلناها في انت كده مثلا على جونز اللي هو هيست اللي هو شيت اللي هو ابروتش لعيان عنده كذا في النسبة النسبة مش عارف الستابيليتي مش عارف بليدنج. انا بحبها قوي ليه بصراحه يعني اي اتمنى تقراها لانها بتجمع كل الموضوع كله قدام عيني بصراحه. يعني في الامتحان جت كده بصراحه ولا مره جت في الامتحان خلاص. هل ممكن تيجي انا وانا براجع خلاص انا دوري بس اعمل الاسئله جريدنج حسب الاهميه خلاص وحسب وقت الامتحان كده وانا رايي انك تقراها عادي شويه. هتقعد هنبص هنجمع النهارده اهو كل اللي خدناه من اول الحصه ثلاث دقايق. اول حاجه خالص بيرسونال هيستوري. يا جماعه مهم ابص اول كام قلت مهم جدا اسالكم انك عنده قد ايه عشان كل مرحله عمريه ليها حاجات خاصه بيها انه دي حاجات خاصه بيها وهكذا. هنعرف حصه بكره ان شاء الله فاولها فيبرايل كونفرجنس ديت ليها ايدج معين ازاي يعني هنعرف وهتعرف فكره من 6 months الى 5 سنين مش قبلها مش قبلها ولا بعدها. الايدج مهم جدا في الكونفرجنس وارجع ادي واحد البريزنت هيستوري او كومبليت يعني كومبليت. اول سؤال بص اول سؤال يا ستي ابنك اول مره كونفرجنس ولا هو عنده ريكارد كونفرجنس؟ دكتور لا اول مره كونفرجنس. اوكي يلا بقى فكر بسرعه بقى هو يبقى عنده ايه خلاص ابدا اساله بقى ترى على ايه احكي لي بقى حصل له ايه قبل شانديك عرفت كانت عاليه فكر بقى في انكفايت ميننجايتس مثلا زي كان في تروما ولا حاجه كان في نزيف في اي حته في جسمه كان في مثلا زي مع الابن ده بقى له مثلا فتره عنده هيديك عنده فوميتنج خلاص عنده هيماتوريا. انا بص انا فاتح بقول اكتر من كام على فكره باي ذا واي انا بقول حاجه عارفها على فكره ليه اصل هيماتوريا والهيموريا والتشنج معناه انه عنده فرايدز وعنده هايبرتنشن بلاش كده. هل خد مثلا زي دي بي تي النهارده او امبارح دي بي تي خلاص هل هتلاحظ ان انت كده بتجمع اللي فيه دول على فكره قصدي اصلا هنا ده هو بقى ريكارنت ايبيليبسي يعني هقول بقى احكي لي بقى كده بيكون بقى ازاي بقى واقعد بقى معاها مهم جدا احاول احدد النوع لا جسمه كله لا حته من جسمه لا دوت مش عارف مايوكرونيك لا ده مش عارف مونتايل سباز لا اتونيك عشان تعرف النهارده احيانا دلوقتي اختيار الدراج بيز على ايه بيز على نوع الكونفرجنس. اوكي ده كده اكزامبل مين في الهيستوري اكزامينيشن مثلا. اوكي فايتال ساينز مهمه جدا النهارده عايز اقول ايه بلاد بريشر ادي واحد. طب التمبرتشر ايه اللي دي بقى ايه اللي دي مهمه جدا ليه قول لي كده كام عيان هيكون باظ معاه فيبر مننجايتس انفرايتس ها ومين تاني اللي عندهم شيجيلا جاستروانترايتس ومين تاني الا دي بقى الا دي اللي اسمها كده شوكات حراريه. المهم يعني الفيبر او نقص حراره مهم جدا الهيد اول حاجه بنقول اهوت الهيد كونفرنس مهمه اللي منكم اقرا في الحصه خدناها لما عيان يجي بيبي انفنت وعنده مننجايتس او انكريز تنشن هيبقى عنده ايه انكريز جاستروانترايتس كونفرنس مش عارف حد قال اهو فضيل بارشي مش عارف يعني لغايه اخر ايه اخر القصه يعني بعدها نيتروجين خدناها اخر مره بعدها على مستوى الترانك والليم بص اهو هقول الترانك والليم هقول حاجتين بص هقول ايه بص على جسمه كده لو هو عنده كده بيربوليك ايربشن ده اكيد ايه اكيد ده عنده بيكون مرض ليه عشان جاله هيمريج قصدي ايه طيب لا ده عنده ايكيموز مش عارف ايه وهو هيموفيليا لا ده عنده طفيه وليه باتشز يبقى ممكن يكون وهكذا ده بس كده بقول لك بس كده عينه من السؤال ده تعرف الامتحان صعب ايه حد ايه ليه ده مش كل السؤال خلاص لما تدي اسئله عايزه حد ما تقول قوي عايزه حد يكون يعني مثلا بيستيل مثلا عشان يقعد يجاوب سؤال زي كده. انا برضو الضريب كان اقعد اقرا مع نفسي يعني عايز اقف بس عند انفستيجيشن كل مره اقول دوت ينفع يتسال في امتحان سؤال حتى اورا حتى يا اخي خلاص عيان بيكونفالس تعمل له ايه انفستيجيشنز دي اذاكرها ما ذاكرهاش ليه؟ لو انت خامس كده النهارده قلت له حصل ايه؟ الايديولوجي يا جماعه ازاي؟ ما قلتش اعمل النهارده خلاص؟ قلت حتى لو مش امتحان قول برضه ذاكر ليه؟ منه السؤال ده اتجمع ومنه بقى بص منه ايه؟ منه هفكر معاك في الانفستيجيشن لابوراتوري وامجينج قول بقى لابوراتوري بص اهو بص مع كده بلاد بيكشر ليه؟ ليكوسايكوس عشان انفكشن طب ماشي ده بلاد مين؟ بلاد ايه؟ بص اهو ميتابوليك بلاد جلوكوز كالسيوم مغنيسيوم صوديوم اوكي مثلا زي اللي بعدها اللي بعدها سي اس اف ايه دي بقى يا جماعه دي تخص طول كبيره قوي سي اس اف التورش سكريننج سكرين فور بويزنينج خلاص وبعدها اي جي من غير ما اشرح في حاجه خالص النهارده اقول كل حاجه ايه او الاي جي از دايجنوستيك اي جي بيقول لي البريبسي تقسمته ايه ونوعه ايه وادي نوع بعدها سي تي وام ار اي مثلا سي امتى اعمل معاه مثلا سي تي وام ار اي خلاص بص ما هوش روتين الابليبس على فكره الابليبسي اسمه امتى اعمل سي ام ار اي عيان بص عندي عيان جاي وانا قلقان بصراحه منه ها قلقان منه ليه؟ عشان ما ينفعش الابليبس الواحد ليه بيكون بالانس كل شويه وعنده تنشن لازم اعمل سي ام ار اي عشان تعمل تيوم ده مصيبه حاجه ثانيه واحد عنده ابليبسي وانتراكتبل كونفرجن ايه؟ عمال عالج فيه بص عالج فيه في تحسن عند العيان ده لو وقتها اعرف بقى مين بيكون في عنده ليشن معين هو اللي عامل عنده برين ليشن خلاص اخيرا خالص بقى التريتمنت عباره عن جزئين جزء خدناه بالتفصيل في النيفرولوجي على فكره انا نقله بالنص ايه هو لما يبقى عندك عيان بيكون فالز معايا شباب انا عايز بس عايز دقيقه واحده بس عايز دقيقه بس دي واحده بس بول اهوت كونفرجنت ليك اول حاجه التريتمنت اوف ذا اون جوينج سيجر يعني ايه بص عيان اهو بيكونفالز دلوقتي تعمل له ايه دخلنا فين ده مع نيفرولوجي هو بالظبط نفس الدراج بالدوزس مع وان ديفرنس هنا قلت كذا مره قلت يا جماعه ايه فاجر يا جماعه اه حد لو في بص معاك في نيونين ما يصحش ادي العيان دايز زبام ها ليه عشان بسهوله بيعمل عندهم ها سنتر ديبريشن باخره لا يا جماعه كبار شويه لا كبار شويه ببدا منين ده زمان طيب الدوز هي على فكره لانها بالكي جي كان قبلها استحاله هات بقى احنا خدناها برده اسمها فيرست ايد ميجرز وقتها هناك قعدت اقول ايه قعدت اقول مثلا ساي بيتا اير واي وقتها قعدت اقول ليه اوكسجين قلتها النهارده على فكره عشان البرين هنا كومبرومايز باراجراف هو بالنص اوكي طب بعدها بقى لو عيان عنده ابيليبسي خلاص عنده ابيليبسي معايا ده عاوز ياخد بقى ادويه بص ادويه دي ادويه شهور وسنين تعب شويه لو ابيليبسي من النوع اللي هو سيمتوماتيك سكندري ده مثال ايه ده ممكن يعوز ادويه مدى الحياه هو عنده خف خلاص انا بتكلم عن نوع المدير شويه والحمد لله هو نوع العشره في ديبوت تايم ده كده عنده كده حته كده حته متجننه خلاص اوكي او بريكوله متجنن بس ان شاء الله كده لما ادي كده ادويه كده فتره معينه قد ايه يعني سنتين ثلاثه اه هو كده على فكره معايا ممكن اعملها سبريشن طب يلا بقى ايه الرولز في العلاج العيان دوت اول رول اوعى تبدا انتي بليبتيك ثيرابي الا وانت واثق ان العيان ده عنده ابيليبسي ليه الناس فاكره بص الناس فاكره كده واحد اهو جاله كونفرجن مره اتنين ثلاثه ابيليبسي يا جماعه لا هقول لك حاجه مش كده واحد عنده ريكتس مش جامد قوي يعني ريكتس محدش باله من ورا كده وعنده ايه تيتاني بيكون برضه مش هاي طب ده يا جماعه عنده هايبركالسيميا يعني اديله كالسيوم بس اديله فيتامين دي انا قصدي ايه قبل ما اقول ده ابليبتيك اكون عملت انفستيجيشن واتاكدت ان عنده ابليبس لانها تهمه هو ده ابن عنده صرع وتهمه دي برضه ليه ابليبسي ايوه هيتعالج مش عارف على الاقل مش عارف كام سنه يبقى الحرام عليك اتاكد الاول واحد نمره اثنين اختيار الدراج مفاجاه النهارده ان كل نوع من الابليبسي ها قصدك ايه الابسنس دي نوع تاني غير الباتاليس باز غير ده يبقى اول حاجه هقول النهارده ايه اقف على الام توصف لك واعمل رسم مخ وبعدها ابدا عالج العيان ليه هختار الدراج بيز على ايه بيز على المخ اتقتل يا ريت العيان يبقى كنترول بوان دراج. يا ريت ليه؟ محدش ينسى انا هد الدواء دوت كده سنه، كل ما كان وان دراج كل ما كان انت ضامن شويه ان يكون في بيتر بيرنت كومبلاينس، تعاون معاك يعني. وبرضه نعرف برضه الكوست. طيب الدراج اهو اديته معايا، اديته لسه في كوماجن بتيجي، زود شويه خلاص وصلت الماكسيمم وستيل الموضوع مش كنترول. وقتها بقى ديب بقى الدراج التاني، جرعه صغيره وزود شويه بشويه وهكذا. ايه الرول؟ اقل نمبر اوف دراجز واقل جرعات خلاص، عشان طبعا يا جماعه سايد افكتس، عشان الدراج انت معاكش، عشان حتى البوست عشان بيرك كومبلاينس كذا حاجه بصراحه. اوكي بعدها بقى العيان ياخد دواء قد ايه؟ ايه كده كده سنتين سيجر فري. يعني ايه؟ يعني بيك معايا شويه، مثلا زي النهارده جاله خد الدواء، تعالى بعد اسبوعين ويجي حصل ايه؟ جاء بعد اسبوعين ايه؟ الحمد لله هو احسن، بس شنك مره اول امبارح ماشي اوكي، نكمل على الدواء تاني مع مثلا زود شويه، مثلا تعالى بعد شهر ولا حاجه، بعد شهر الحمد لله كويس، بس شنك مره من اسبوع نصلح الجرعه. بعدها رجعت بقى الحمد لله ولا مره، نحسب مره قد ايه؟ سنتين. يا جماعه اذا كان معناها ايه؟ معناها على الاقل خالص سنتين، ده الغالب ايه؟ سنتين وي وقد ايه؟ وكم شهر؟ وكم سنة؟ اوكي؟ طيب بعدها بقى لما توقف الدراج دي بقى خطيرة جدا، لازم وقفه جرادوال. ازاي يعني؟ دي تفكيرة الفيلم فيها سهل قوي، واحد ماشي على ادوية عاملة سبريشن للبريم ميتابوليزم، اوكي؟ البريم بقى واخد على نظام معين، ما ينفعش تكون جاي سايب كل مرة واحدة تفتح كل حاجة، امال ايه كده؟ عارفين زي قص كورتيزول دمانتين وعملت من السوبرينا جلاند سبريشن، ما ينفعش تبيعها مره واحده وسيبها، لا سيبها تفوق معاك شويه بشويه، والا يحصل مصيبه. ايه المصيبه؟ يجي العيان ده عنده بقى ابيليبسي انتراكتبل وكونفرجن بقى تقعد بساعات عنده. اخيرا بقى الابيليبسي ده حياه يعني ايه؟ بقول لك سنتين ثلاثه دي بيحط اكتر حتى، يبقى عايزين بيرن كونسلنج خلاص. مش بس على الدواء يتاخد ازاي وسايد افكتس، ده بقى هي موضوع مثلا سايبر، مثلا اقول اكزامبل ما يروحش بسين لوحده، لازم حد معاه قطر خلاص، وخاصه اول كورس وانا لسه بعمل كنترول تيجي له اتاك يروح فيها، ركوب العجل مثلا، ركوب العجل يبقى في حد معاه في الشارع، في حد معاه ده بص مش قصدي على طول خلاص. اوكي حاجه ثانيه التلفزيون الكمبيوتر جيمز، اوكي دي كلها تبقى مقدمه اخيرا خالص بقى خلاص دي واحده، او حتى هقول لك الرهن خلاص الرهن. بص يا جماعه التيبل دوت، التيبل ده هنحط فيه ايه؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة، دي أدوية. بص أول أربعة بحس فيهم إيه؟ It is broad spectrum، يعني إيه؟ تعالج بيهم أي حاجة، هم إيه بقى؟ أنت عارفهم، فينوبار، فينوتوين، البادرويت ده أشهرهم في السوق، اسمه السوق ديباكين، وبعدها كارباميزيبين اللي هو التجريتول، تيك كير، ده بقى اللي فيهم بصراحة بنحب أوي في البارشيال. حتى لاحظت كده ايه؟ الوحيد اللي قايلين الاول بارشل، بس ده خلاف ان اول اربعه دول تعالج اي نوع. طيب بعدها بقى نمره خمسه وسته، نمره خمسه كرونس بان، ده بقى هايل فين؟ في الانفانتايل سبيرز، حتى سهل قوي، زبان مع سبيرز. وبعدها ايه؟ وبعدها بقى نمره سته بقى دوت ستة ده بقى يعني بنحبه جدا ليه؟ لان هو هايل جدا دراج اسمه ثيوسكسامايد. معايا كريم ثيوسكسامايد ده بعالج بيه الابسنس، وهايل جدا يا جماعه الابسنس ده في سرحان دوت، الابسنس دوت احلى نوع على فكره، احلى نوع بيتم على فكره بناين ابيليبسي، يعني نوع بناين جدا بيتحسن بسرعه جدا بالدواء. بعدها من اول سبعه لغايه تسعه دي ادويه ريسنت بس غاليه قوي، اختار واحد منهم كده، واحد منهم اعرفه رايي تعرف ايه؟ فيجا باترين و10 كورتيكوستيرويد. لاحظت حاجه الدوزس بلا خالص الكلام بحفظه رايي كده يرى مره 30 موقف ايه؟